كان من ثلاثة الأحضار الأخية العمل بمراسيل أحد هؤلاء الثلاثة. وكان حوط الاعتراض هو أن التنسك بذلك أشبه التنسك بالعنف الشبه المطلقية. وقلنا بأن هذا الاعتراض أجاب عنه السيد الشهيد رضوان الله عليه بأن المراسيل على قسمين. القسم الأول هو أن لا يفهم من سند الرواية تعدد الوسيط، والقسم الثاني أن يفهم من سند الرواية تعدد الوسيط. كان الكلام في القسم الأول. قلنا هناك عدة محاولات للجواب عن الشبهة. تكلمنا عن المحاولة الأولى من المحاولات، انتهى الكلام من المحاولة الثانية. المحاولة الثانية خلاصتها أن يعتمد على حساب الاحتمال لتحصيل اطمئنان ووثوق شخصي بأن الوصية ممن ثبتت وثاقته. بعدين تحصيل محاولة ثانية خلاصتها هو محاولة تحصيل اطمئنان على وثاقة الوثيقة المجهول عندنا. وحاصل المحاولة هو أن يقال أننا إذا فرضنا أن عدد مشايخ ابن أبي عمر مثلا الذين ثبتت عندنا روايته عنهم هم 400 نفر مثلا، وأيضا نفترض أن من ثبت ضعفه من هؤلاء من هؤلاء هم 10 مثلا، ان مشايخ ابن ابي عمر الذين ثبت عندنا ان ابن عمر روى عنهم 400، والضعاف الذين ثبت عندنا ضعفهم مثلا 10، حينئذ تكون قيمة احتمال ان يكون الوسيط في المرسلة ثقة هي عبارة عن 39/40. وقيمة احتمال ان يكون من 10 الذين ثبت ضعفهم 1/40. وهذا اطمئنان شخصيا بان الوثيقة ثقة اي من غير 10 الذين ثبت بعضهم. هذا الاحتمال من اولئك الذين لم يثبتوا ولم يثبت ثقتهم، لأن احتمال أنه من هؤلاء واحد من الأربعين على اسم الغاية، على خلاف إلى اطمئنان واحد من الأربعين. مقصود عبد العقلاء 41 كل شوية ما ظن يقين، ما ظن يقين ويقين شخص واضح يقينان غير من الطرق قليل عن اليقين، يعني هو وقوف شخص واضح هذا كلنا من هذا سندين، هذا سندين. هذه المحاولة تبني على اقرار أن الاحتمالات كلها متساوية في القيمة الاحتمالية، أما إذا لم تكن متساوية وكان هناك إمارة تزيد من قيمة احتمال أن يكون الوثيق المشهول أحد العشرة فسوف يختل هذا الكتاب، وقد يدعى وجود إمارة تزيد من احتمال كون الوثيق أحد العشرة، وهي نفس رواية ابن أبي عمير عن رجلين أو عن بعض أصحابه ونحو ذلك من التعبيرات التي تشعر بنوع من عدم الاهتمام وعدم الاهتمام، النحو الذي يناسب قوة احتمال أن يكون من العشر الذين ثبت بعضهم. هذا الاحتمال يمكن دفعه بإمكان تفسير هذا التعبير بتفسير آخر لا يزيد من قوة الاحتمال كما ذكر، لأن يقال أن من شاء التعبير هو ما هو المعروف، ما هو المعروف من حال ابن أبي عمر، حيث أنه سبق الكتب إنما كان في الحال، وحينما خرج أخذ يحدث من حفظه ونسي كثير ممن يروي عنهم، فأخذ يعبر عنهم برجلين أو بعض أصحابنا، من الواضح بأن هذا التفسير لا يوجب زيادة القيمة الاحتمالية لكون الوصي احد العشره كتب ابن عمير قال من بدايه روايه الحديث فرقت في الاخير يعني من اين اننا نعرف هذه الروايه اللي قاعد يقول الرجل قبل ما دخل الدين لبعد ما دخل الدين حتى يقول انه هذا تاثير موجود لا يعني هذا يقول انه هو سابقا كان يكتب ما هذا مبدا يروى عن بعض الاصحاب يعني استراب المراسيل في رواياته قبل دخول السجن استراب كلش نادر بخلاف والحال ان مراسيل حالة شايعة في اخباره نسبة مراسيل الى اخبار نسبة كبيرة جدا وقليلة وهذا يعني كل كمان من نعم بان رواياته هي التي حدث بها قبل ذلك مضافا الى انه نفس وكين لا يروي الا عن فتى هذا التنقل المقرى على انه سبب هذا وإلا إذا كان يذكر أنه يروي عن شخص وذلك الشخص فهنا إذا لا داعي من لا يذكر اسمه على كل حال هذا احتمال بعد ذاك الاحتمال حين أنه ما راح يجيب في القيمة الاحتمالية من كون الوثيق واحد العشرة وأما في المقام الثاني المقام الذي يفهم من التعبير أن الوثيق متعدد ويقال أيضا بحجية مراسيلة لجريان حساب الاحتمالات هنا يقال بحجية مراسيلة لجريان حساب الاحتمال هنا بصورة أوضح من جريانه هناك والاطمئنان الحاصل هنا أقوى منه هناك والمناقشة التي ذكرت هناك لا ترد هنا لأن التعبير بغير واحد أو عدة من أصحابنا يناسب الاهتمام والاعتناء لا العكس كما هو واضح فالاحتمال هنا يبلغ الى اعلى درجات الاطمئنان لان احتمال ان يكون من يروي عنهم ابن ابي عمر الذين هم ثلاثة صاعدين مو شيء من عدة ثلاثة صاعدين عن غير واحد احتمال ان يكون من يروي عنهم بين قوسين مثلا اللي هما ثلاثة صاعدين كلهم من العشرة يساوي ربع في ربع في ربع واحد على أربعة في واحد على أربعة واحد على أربعين في واحد على أربعين في واحد على أربعين ماشي الواحد ماشي يعني يصير عبارة عن واحد على 64,000 وايا ضعيف63,969 على 64,000 الثلاثية تتعدل على 64 وهذا احتمال ضعيف جدا. لكن أحد المتعارف مع المتعارف يقرأ مع الحالة الواحد من الأربعين لذلك المسكة الثانية يعود أن يكون كل ضوم من اتفاق أدشك أن يكون كل ضوم من الزعاف واحد يقرأ لكن كل من المتعارف لا نرد نتزاف يمكن أن نتزاف واحد واحد واحد عربي بمطرقين ويشك تصل العبارة اشتباه العبارة أن يكون كل الثلاثة ماشي قلنا إضعاف للغي من العشرات ماشي يساوي هذا المقدار هذا الوصول المتعدد في العشرات ثلاثة هم رحتوا على أي واحد يحسون أن واحد يتسلم باحتمال أنه كلهم من الضعاف هذا لأن هذا احتمال واحتمال جدا ضعيف فإذا يثبت في غزالة أن واحد منهم على الأقل احتمال انه من الثقات يبدأ هذا العدد الكبير هو عبارة عن كبير وهذا كافي في تصحيح ثم ان هذه النظرية تتوقف على امور الامر الاول اقتراض من مشايخ ابن ابي عمر الذين سد روايته عنهم يضع عدد أربع معنى أن الضعاف مثلا شرع مثلا الأمر الثاني الذي تتأثر عليه النظرية هو افتراض تساوي الاحتمالات في القيمة الاحتمالية يعني أو بعبارة أخرى عدم وجود إمارة معاكسة تمنع من نمو احتمال الوساطة إلى درجة الاثنينان الأمر الثالث نفي احتمال كون الوسيط شخص آخر غير الأربعين ممن لم تثبت وثاقته وممن لم يصل الينا روايه ابن ابي عمر عنها والا لكان هذا الاحتمال مؤثرا في هذه النظرية بعد هذا احنا اللي قلناه وهذا ان يكون الوسيط احتمال كونه من العشرة الضعاف من الاربعمية احتمال ضعيف احتمال كونه من الثلاثمية وتسعين لثبت فتاقة مهدنة وثبت عدنة انه من ضعفي عنا روى عنهم احتمال قوي هذا اللي قلناه لكن احتمال اخر راح يأثر واحتمال ان يكون هذا الوسيط شخص اخر اصلا غير الاربعمية ما ثبت عندنا ان ابن ابي عمر روى عنه صحيح لكن نحتمل ان ابن ابي عمر شنو روى عنه ما وصل يعني هذا اللي نقول الشخص اللي يروي ان ابن ابي عمر هو شخص اخر فمن عرف منه غير الاربعمية وهذا الغير طبعا اللي لم تثبت عندنا وثاقته هذا الاحتمال نحتاج الى نفيه ولم يثبت انه ثقه يكفي عدم العلم بانه وهي احتمال من عند الاحتمال نحتاج الى ان ننفي هذا الاحتمال حتى الاحتمال الى ان ننفي اي ولا يعتبر حساب الاحتمالات هو لم يكن من درجه العلم حتى يؤثر يعني اي يجب ان يكون في المراحل يحتمل الاحتمال ويجب الاستفاضه ويؤثر هو ذاته اهم شيء مثلا مثل الستين ونحتاج الى ان نفهم اما الاول امر الاول فلا يبعد ان يقال ان الواقع يقارب هذا الافتراض لان عدد المشايخ الذين ثبت بالطرق الصحيحه روايه ابن ابي عمر عنهم هم 374 على رأيين وعلى رأي آخر هم يزيدون عن 474 وأما الضعاف الذين ثبت ضعفهم أما الضعاف فمن ثبت ضعفهم جزما هم 6 ومن وقع الكلام في ضعفهم هم 7 ومن هنا يتبين عن غير السفر ومن هنا يتبين ان الفرضية التي افترضناها ليست بعيدة عن الواقع جدا وأما الأمر الثاني فتقدم عدم وجود إمارة معاكسة سوى التعبير برجلين أو بعض أصحابنا وقلنا أنها في خصوص مراتب إجماع أبي حميد يمكن ان تفسر بتفسير اخر لا يؤثر على النتيجه واما الامر الثالث فيمكن نفي هذا الاحتمال المذكور فيه بأدلة حجية الخبر الشاملة لشهادة ابن أبي عمر نفسه بأنه لا يروي إلا عن ثقة اننا استطردنا ان كل واحد من هؤلاء الثلاثة يشهد بظهور حاله بانه لا يروي الا عن ثقة فتشمل الأدلة الحجية وهذا معناه نفي احتمال ان يكون من يروي عنه ابن ابي عمر في هذه المرسلة هو شخص اخر غير الاربعمائة وليس ثقة ونحن لولا المعارض لعملنا بهذه الشهادة في كل الأربع مرات. المعارض وجد لأن هاي الشهادة فيما لا يوجد فيه معارضة لا نبيها فانت الاحتمال تعبد هو المعارضة متى تحصل عندما نعرف إذا العشرة حرفة الشهر عشرة إيه نحن في الأربعمية نقول احتمال غير زين يعني يكون ذلك ما فعلت عندنا لكن الشخص اللي يروى عن نادي نادي عمان هو لا يحصل من احتمالات إما أن يكون من 490 من 390 استقال أو يكون من العشرة أو يكون خارج أبعال 400 خارج طالما هم باحتمالين احتمال يكون ثقة احتمال لا يكون ثقة إذا كان من 400 من 390 فهو صالح إذا كان من هؤلاء العشرة المعارضة المعارضة ضعيفة وإلا لو نثبت بنفس الشهادة بنفس الشهادة فإحنا بالنسبة إلى احتمال كون من العشرة احتجنا إلى حساب الاحتمالات حتى نثبت أن احتمال كون من العشرة احتمال ضعيف بس عندنا احتمال أما احتمال أنه من غير 400 إذا كان من غير 400 ثقة فضل ما يرد أن لا يكون تغير أن لا يكون تغير ثبت عندنا ضعيفة أو لا ثبت لحد المعركة ما صحيح بس أنه ما ثبت حد من هذا لما من يروي ابن خلال الضعيفة اللي ما عرفانه ما ثبت لكن الاحتمال لم يعرف محتاج كنت لعدنا شهادة بالمجد التوثيقة إن الاحتمال أنها مضاعفة ما نطيق لا إذا تميز يثبت أن مراسيل هؤلاء في متهميزه خلال الدعاء لا نحتاج مطلق طبعاً أكو ثغرات أخرى من تحتاج الأمال لتكميزها من النظرية لتحتفظها المتعب